بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم انفعنا وفعنا بالقرآن، واجعله حجة لنا، واجعله القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجمعنا عليه يا رب العالمين، وفقنا للعمل به على الوجه الذي يرضيك عنه. وهذا مجلس جديد في تفسير كلام ربنا العزيز، وقد وصلنا إلى الآية 88 من سورة الأعراف. تفضل شيخ مصطفى. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذ وقرأ مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي قال الكبراء والرؤساء من قوم شعيب عليه السلام، لما لم يستطيعوا أن يواجهوا الحجة بالحجة. لنخرجنك يا شعيب، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، يعني من بلدنا، أو لتعودن في ملتنا، أو لترجعن إلى ديننا. قال أي شعيب: أولو كنا كارهين، أن نتابعكم على دينكم على ملتكم حتى لو كنا كارهين لها، لأننا نعلم بطلانها. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا ربنا، كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، يعني قد اختلقنا كذبا على الله، إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك ومن كفر وما أنتم عليه من ملة، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، بعد أن سلمنا الله عز وجل بفضله منها. وما يكون لنا أن نعود فيها، ما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، إلا إذا شاء الله عز وجل. وسع ربنا كل شيء علما، ربنا سبحانه أحاط بكل شيء علمه، لا يخفى عليه شيء، على الله توكلنا، على الله اعتمدنا، حتى يثبتنا على الصراط المستقيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا احكم بيننا نحن المسلمين وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، وأنت خير الفاتحين وأنت خير الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الملأ، أي الرؤساء والكبراء الذين كفروا من قومه، الذين كفروا من قوم شعيب، لقومهم: لئن اتبعتم شعيبا، إذا أنتوا اتبعتم وسرتم خلف شعيب إنكم إذا لخاسرون، لأنكم تركتم دين آبائكم وهو دين باطل بطبيعة الحال. وهكذا أهل الضلال وأهل الفساد يحذرون من يتبعون الحق بالخسارة، ويزينون الباطل ويقبحون الحق، ولكن عاقبة أحوالهم إلى الهلاك وإلى الخسارة. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأتاهم عذاب الله عز وجل فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم، أصبحوا هلكا في دارهم، جاثمين يعني منكبين على ركبهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، أي هؤلاء الذين كذبوا شعيبا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها، لأن الله عز وجل أهلكهم. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فالخاسرون هم الذين كذبوا شعيبا وليسوا أتباع شعيب، كما قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فتولى عنهم أي أعرض عنهم شعيب عليه السلام وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي، يعني عندما هلكوا عليه السلام أعرض عنهم وقال يا قوم مخاطبا لهم لقد أبلغتكم ما أمرني الله عز وجل به رسالات ربي ونصحت لكم، قمت بواجب النصح بالترهيب والترغيب ونصحت لكم ولكنكم لم تنقادوا لإرشادي، فكيف آسى، كيف أحزن على قوم كافرين أصروا على الكفر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من نبي يعني من الأنبياء إلا أخذنا أهلها بالبأساء، أخذهم الله عز وجل بالبؤس والفقر والمرض، بالبأساء والضراء، بالبؤس والفقر والمرض، لماذا؟ لعلهم يتضرعون، رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهكذا في كل وقت يرسل الله عز وجل البأساء والضراء على الأمم حتى تتضرع لله وترجع إليه. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، يعني بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا، حتى عفوا يعني حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة، حصل عند آبائنا قحط وصارت هناك أمراض وجاءهم البؤس، هذا أمر طبيعي عادة وليس فيها أي رسالة من الله رب العالمين. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، أي أخذهم الله عز وجل فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه. لاحظوا هذا مثل معنى ما سبق في سورة الأنعام، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالله عز وجل يرسل على خلقه بأساء وضراء، فإذا لم يستجيبوا وسع عليهم، فإذا استمروا على ضلالهم وطغيانهم أخذهم بغتة، نسأل الله العفو والعافية. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا صدقوا بالرسول الذي جاءهم واتقوا بامتثال أوامر الله وترك نواهيه لفتحنا عليهم بركات من السماء، أي لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا، فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أخذهم الله عز وجل بالعذاب بسبب كسبهم، بسبب الكفر والآثام والذنوب التي كانوا يصنعونها، وخسروا كذلك البركة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا يعني عذابنا بياتا ليلا وهم نائمون، وهم مستغرقون في راحتهم وفي هدوئهم. أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا عذابنا ضحا أول النهار وهم يلعبون، وهم لاهون غافلون في دنياهم، فالله عز وجل قد يرسل العذاب عليهم وهم نائمون، وقد يرسل عليهم العذاب وهم في أوج غفلتهم ولعبهم وصحوهم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ أفأمنوا مكر الله، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الهالكون، أما الموفقون فإنهم يخافون مكر الله فلا يغترون بالنعم، وإنما يرون منة الله عليهم فيشكرونه. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، يعني أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ثم هؤلاء لا يعتبرون بالذي حل بالسابقين بل يعملون بأعمالهم. أفأمنوا أن أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، يعني لو أراد الله عز وجل وشاء لأصاب هؤلاء الذين استخلفوا بذنوبهم كما عذب أولئك السابقين، هذه سنة الله سبحانه، ونطبع على قلوبهم أي نختم على قلوبهم فهم لا يسمعون الموعظة ولا ينتفعون بها. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى السابقة، قرى أقوام نوح وهود صالح ولوط وشعيب، سبقت قصصهم، لم تأتي هذه القصص عبثا ولقضاء الوقت وتضييعه، وإنما جاءت لنأخذ العبرة والعظة منها، فإننا إن سلكنا سبيل هؤلاء المكذبين عذبنا كما عذبوا، وإن اتبعنا الأنبياء والمرسلين وآمنا بالله رب العالمين نجانا الله سبحانه وتعالى كما نجى الأنبياء وأتباعهم. تلك القرى نقص عليك أي نتلو عليك من أنبائها من أخبارها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبينات بالبراهين بالحجج الواضحات الدالة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله عز وجل أنهم يكذبون به، كذلك يطبع الله، كذلك يختم الله على قلوب الكافرين، على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم الكافرين بالله عز وجل. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. يعني قوله كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين هذه سنة الله سبحانه وتعالى، يختم على قلوب الكافرين، ومن ذلك أن ختم على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يهتدوا للإيمان. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله به، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وأكثر هؤلاء ظهر أنهم فاسقون وخارجون عن طاعة الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد أولئك المرسلين وتلك الأمم، ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا أي بحججنا وأدلتنا الدامغة إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وإلى قوم فرعون، فظلموا بها، جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فانظر أيها الرسول وتأمل كيف كان عاقبته، كيف كانت نهايته المفسدين، حيث أغرقهم الله عز وجل وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال موسى لما بعثه الله عز وجل إلى فرعون يا فرعون، هذا فرعون لقب كان للحاكمين لمصر في ذلك الوقت، وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أنا مرسل من عند خالقي الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، يعني جدير بأن لا أقول على الله عز وجل إلا الحق، لأني مرسل من عنده والمرسل أمين. قد جئتكم ببينة من ربكم، قد جئتكم بحجة واضحة من الله عز وجل، فأرسل يا فرعون معي بني إسرائيل، لأنهم كانوا في الأسر والقهر والاستعباد عنده. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى إن كنت جئت بآية بحجة فأت بها، هاتها إن كنت من الصادقين في دعواتك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرمى موسى عصاه فإذا هي ثعبان حية عظيمة مبين ظاهرة لمن يشاهدها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأخرج موسى يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره من الجيب من هنا ومن تحت إبطه، ونزع يده فإذا هي بيضاء أي من غير برص للناظرين للمشاهدين لها لشدة بياضها. وكان موسى عليه السلام فيه سمار يعني أدمة. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. قال الملأ الرؤساء أشراف كبراء من قوم فرعون لما شاهد انقلاب عصا موسى إلى حية وصارت كذلك يده بيضاء من غير برص، إن هذا لسحر عليم، يعني ليس هذا إلا سحرا جاء به موسى، فهو قوي العلم بالسحر، حتى إن فرعون اتهمه بأنه كبير السحرة مع أنه لم يلتقي بهم. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يقصد موسى، يعني هكذا يدعون هؤلاء الكبراء والمستشارون اللي حول فرعون، يريد أن يخرجكم من أرضكم، يقصد موسى بهذا أن يخرجكم من أرضكم هذه، فماذا تأمرون. هذا كلام فرعون، فاستشار موسى استشار فرعون قومه بالذي يأمرون به، مع أنه هو متفرد بالحكم، ويعني لو حكم ما أحد اعترض عليه، لكن حتى يشاركهم في هذا المكر استشارهم. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا لفرعون أرجه يعني أخر موسى وأخاه هارون، أن الله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وأخاه يعني هارون، وأرسل في المدائن حاشرين، ابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها. والله عز وجل يرسل الرسل بآيات تناسب ما هو منتشر في أزمانهم، فقد كان في زمان موسى عليه السلام السحر منتشرا، فأرسل آية تناسب هذا السحر، وليست هي بسحر، هي آية معجزة لموسى عليه السلام. وفي زمن عيسى عليه السلام انتشر الطب والتداوي، فبعث الله عيسى بأنه يبرئ الأكمه والأبرص إلى آخره. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت الفصاحة والبلاغة منتشرة، فأرسل الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم ذي البلاغة والفصاحة العجيبة. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين أتوك بكل ساحر عليم، يعني أتك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع هؤلاء السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر خريت بالسحر قوي في صناعته، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وجاء السحرة فرعون، اجتمع السحرة عند فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني هل لنا مكافأة وأجر إذا غلبنا موسى؟ وهكذا شأن أهل الكفر والعصيان، يبتغون نصيبهم من الدنيا. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قال لهم فرعون نعم لكم مكافأة وأجر، وأيضا وإنكم لمن المقربين، ستكونون من القريبين يعني بالمناصب. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى إما أن تلقي يعني عصاك، قالوها باستعلاء وكبر يعني كأنهم خلص ضامنين الفوز، يعني سواء أنت ألقيت يا موسى أول ولا إحنا ألقينا أول إحنا الفائزين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، إما أن تبتدي أنت بالإلقاء وإما أن نبتدئ نحن. قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال ألقوا، أجابهم موسى واثقا بنصر الله عز وجل، ألقوا. هذا أسلوب أيضا في المجادلة وفي المناظرة أن تجعل الخصم يبتدئ، ليش؟ حتى يعطي كل ما عنده ثم أنت تنقض عليه بنقض حججه وترهاته. قال ألقوا، قال لهم موسى واثقا بنصر الله عز وجل غير مبال بهم، ألقوا عصيكم وحبالكم. فلما ألقوا، لما رموا حبالهم وعصيهم، سحروا أعين الناس، أي صرفوا أعين الناس عن صحة إدراك أن ما أمامهم هو عصا وكذلك حبال، فخيل للناس أن أمامهم أفاعي وحيات. سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني أرعبوا الناس، وجاءوا بسحر عظيم، يعني قوي في أعين الناظرين. يعني السحر الله عز وجل وصفه بأنه عظيم، السحر إذن له حقيقة، حتى إن هذا أثر في عيني موسى عليه السلام وهو نبي أنبياء الله ومن أولي العزم من الرسل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. نعم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى هذا الخوف الطبيعي أدركه موسى عليه السلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فبالتالي السحر له حقيقة، ومن أنكر السحر قال ما في سحر هذا كافر، لأنه كذب القرآن العظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون وأوحينا إلى موسى، أوحى الله إلى كليمه عليه السلام موسى أن ألق عصاك، ارمي عصاك، فرماها فإذا هي تلقف تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى، فإذا هي تلقف ما يأفكون، ما يكذبونه ويفترونه. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فوقع الحق أي ظهر الحق وتبين صدق موسى، وبطل وتبين بطلان ما كانوا يعملون، ما كانوا يعملونه من السحر والكذب. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا وهزموا هناك وانقلبوا صاغرين، انقلبوا ورجعوا أذلاء مقهورين، وانتصر موسى عليه السلام في هذا المشهد العظيم. لأنه يعني هذه القصة هي أكثر قصة ذكرت وتكررت في القرآن، ولها لقطات أخرى ذكرت في مواضع أخرى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. يعني موسى يعلم أنه على الحق وعلى الهدى، ما عنده مشكلة أن يجمع الناس في صعيد كبير حتى ينظروا إلى هذه المبارزة بين موسى وبين السحرة، لذلك جمعهم جميعا في يوم عيد لهم، فظهر الحق وبطل الباطل. وألقي السحرة ساجدين. فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله عز وجل ورأوا الآيات البينات وألقي السحرة الساجدين إلا أن خروا سجدا لله رب العالمين، لأنهم أصحاب خبرة بالسحر، يعرفون السحر، تالي عندما رأوا ما صنع موسى علم بأن هذا آية ومعجزة من الله عز وجل وليس بسحر. مثل الآن بيجيك واحد بفهمش في اللغة العربية بيقول لك القرآن كذب مثلا، لكن الذي يعرف صدق القرآن هو الذي عنده خبرة باللغة العربية وأساليب العرب في كلامها، وهؤلاء السحرة شهدوا بصدق موسى، إذن ليس لأحد حجة الآن في ترك اتباع موسى عليه السلام. قالوا آمنا برب العالمين. قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين. أما فرعون هذا بشر يأكل ويشرب ويتغوط إلى آخره، وإن كان ادعى الربوبية وادعى الألوهية، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فهم لاحظ قال آمنا يعني صدقنا برب العالمين برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون، حتى يميزوا، لأن ربما يقول واحد رب العالمين يعني فرعون، لا قالوا رب موسى وهارون، فهو المستحق سبحانه للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال فرعون يتوعد السحرة بعد أن آمنوا بالله عز وجل، صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، يعني بده لازم يستأذنوا منه حتى يؤمنوا بموسى عليه السلام، يؤمنوا بالله عز وجل. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، يعني إيمانكم هذا بموسى وتصديقكم له جاء عن خدعة وعن مكيدة، عملت اجتماعات سرية مع موسى وبالتالي دبرتم أنتم وموسى حتى تخرجوا أهل المدينة منها، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. توعدهم، توعد السحرة بما سيحل بهم من عقاب وما سيصيبهم به من نكال. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى من خلاف، يعني لا يستطيع أن ينتفع بأعضائه هكذا. ثم لأصلبنكم، أي ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل أجمعين، ثم لأصلبنكم أجمعين عقوبة لكم وترهيبا طبعا، هذا أساليب أهل الباطل إذا ما عندهم حجة. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة ردا على وعيد فرعون لهم إنا إلى ربنا منقلبون، يعني إنا إلى الله عز وجل راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به. وهكذا يعني إذا عذب الإنسان في ذات الله عز وجل تذكر هوان الدنيا وأن هناك يوم آخر سيقدم على الله عز وجل فيه، والموت آت آت. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وما تنقم منا يعني لست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا أن آمنا بآيات ربنا، إلا أن صدقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى. يعني إيش المشكلة عندك؟ نؤمن بالله عز وجل مصدق، لكن أهل الكفر هكذا لا يؤمن، يحاربونك لأنك تؤمن بالله عز وجل، لأن إيمانك بالله يعني أنك تخضع لله عز وجل وتتبع شرع الله سبحانه وتعالى، وهم لا يريدونك كالدمية بين أيديهم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، لأن فرعون توعدهم بعذاب شديد يحتاجون إلى صبر فلجأوا إلى الله عز وجل، ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني صب علينا الصبر صبا حتى يغمرنا، حتى نثبت على الحق وتوفنا مسلمين وأمتنا على الإسلامين، على الإسلام منقادين له متبعين لرسوله. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون، الآن جاء دور السادة والكبراء والأشراف والحاشية اللي حول فرعون. وقال الملأ من قوم فرعون، يحرضون طبعا فرعون على موسى وعلى المؤمنين معه، أتذر موسى، أتترك يا فرعون موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، لينشروا الفساد في الأرض، ويذرك وآلهتك، ويتركك أنت وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم، يعني قال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل ونستحيي نساءهم ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا فوقهم قاهرون، أي مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، هذا في حال الضعف، في حال الضعف المسلمين فإنهم لا يواجهون الكفار وجها لوجه، لأن في هذا إهلاكا لهم وتدميرا وقضاء عليهم، إنما يستعين بالله ويصبر. إذا كان صلى الله عليه وسلم وهو في مكة يمر على عمار بن ياسر وعلى ياسر وعلى المسلمين المعذبين في مكة ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ما كان يأمرهم بقتال ولا بمواجهة ولا بالقيالات ولا أي شيء، هذا ليس وقت مواجهة الكفار، هذا وقت الصبر، لأن في مواجهة الكفار إفناء للفئة المؤمنة. قال موسى لقومه استعينوا بالله، اطلبوا العون من الله وحده واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض لله ليست لفرعون، فرعون سيموت يعني عاجلا أو آجلا، أو سيعزل عن الحكم عاجلا أو آجلا، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، يداولها بين من يشاء من عباده على حسب مشيئته سبحانه، والعاقبة للمتقين، النهاية والعاقبة الحسنة للمتقين الذين يمتثلون ما أمر الله به وينتهون عما نهى الله عز وجل عنه. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. مشكلة أخرى الآن، بنو إسرائيل اللي موسى منهم، إيش قالوا؟ قالوا لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا، يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعد ما جئتنا وبعد كذلك ما جئتنا، يعني غير راضين. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، يعني قال ناصحا لهم ومبشرا بالفرج لعل الله عز وجل أن يهلك فرعون وقومه ويستخلفكم في الأرض ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر كيف تعملون، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط ونقص من الثمرات، واختبرهم الله كذلك بنقص من ثمار الأرض وغلاتها لعلهم يذكرون، رجاء أن يتذكروا وأن يعودوا إلى الله عز وجل. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، إذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لأننا نستحقها ونحن مختصون بها، وإن تصبهم سيئة، إذا نالهم وأصابهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض يتطير بموسى ومن معه، يتشائمون بموسى ومن معه من بني إسرائيل، ألا إنما طائرهم عند الله. والحق أن ما يصيبهم من ذلك إنما هو بتقدير الله عز وجل، وليس لهم ولا لموسى شأن فيه، ألا إنما طائرهم عند الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله عز وجل. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. طب ما كان يصيبهم، يعني منه سببه موسى بدعائه عليه، كان يدعو عليهم عليه السلام. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني قال قوم فرعون لموسى عنادا، أي آية ودلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها علينا؟ وقالوا مهما تأتنا به من آية من حجة وبينة وبرهان لتسحرنا بها، يعني هذا سحر خلاص، فما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن لك أبدا. وهذا مثل قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ابتلاهم الله عز وجل بهذه، فأرسلنا عليهم الطوفان الماء الكثير عقابا لهم، والجراد كذلك، يعني هذا الماء الكثير أرسله الله عليهم فأغرق زروعهم وثمارهم، وأرسل كذلك الجراد فأكل محاصيلهم، يعني إذا ظل شيء الجراد أكله، والقمل وأرسل عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع وتؤذي الإنسان في شعره وفي جلده، والدم والضفادع وأرسل عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم، يعني حتى هذه الضفادع تؤذيهم بأصواتها، والدم وأرسل عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم إلى دم. آيات مفصلات، أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا فاستكبروا، مع كل هذه العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله عز وجل وكانوا يرتكبون المعاصي والذنوب وكانوا مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما وقع عليهم الرجز، لما أصابهم العذاب بهذه الأمور، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة، ربك قالوا بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، لئن كشفت عنا الرجز يعني العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل ولا نطلقن بني إسرائيل، لكنهم كذبوا، لذلك قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما رفعنا عنهم العذاب الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى مدة معلومة قبل أن يهلكهم الله بالغرق، إذا هم ينكثون، إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا إذن على كفرهم وعنادهم ولم يتبعوا موسى عليه السلام. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فانتقمنا منهم، جاء الأجل المحدد لإهلاكهم فأهلكهم الله عز وجل وانتقم منهم، فأغرقناهم في اليم، فأغرقهم في البحر بسبب هذا التكذيب بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كانوا معرضين عما دلت عليه من الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يعني بني إسرائيل كانوا يستذلون من قبل فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، المقصود بمشارق الأرض ومغاربها بلاد الشام، هذه البلاد التي باركها الله عز وجل، التي باركنا فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، كذلك بكثرة المرسلين فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، تمت كلمة ربك يا أيها الرسول الحسنى، وهي المذكورة في قوله تعالى في سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي بسبب صبرهم. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه، يعني أهلك الله عز وجل فرعون وما كان يصنعه من المزارع والمساكن وما كانوا يعرشون وما كانوا يبنون من القصور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وجاوزنا عبرنا ببني إسرائيل البحر، لما ضربهم موسى بعصا فانفلق فمروا وأغرق فرعون وجنده. بعد ما مر بنو إسرائيل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، مروا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، قالوا يا موسى، قال بنو إسرائيل لموسى، اكتوهم يعني قد أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجنده، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله، قال إنكم قوم تجهلون. إنكم قوم تجهلون ما يجب من تعظيم لله عز وجل ومن توحيد. ولاحظ يعني معي هنا أن بني إسرائيل أنجاهم الله مع موسى من فرعون لأن موسى دعا إلى التوحيد، وهم لا، ما زالوا متعلقين بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. نعم، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هذا كلام موسى، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني مهلك ما هم فيه من عبادة غير الله عز وجل، وباطل ما كانوا يعملون، باطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة، لأنهم مشركون، وقد قال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لا لا، مش الكل، لا مش الكل، لأنه كان مع موسى هارون، كان مع يوشع بن نون، كان يعني معه ناس. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال موسى لقومه أغير الله أبغيكم، أطلب لكم إلها تعبدونه وقد شاهدتم من آيات الله العظام ما شاهدتم، وهو فضلكم على العالمين، والله سبحانه فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ نجيناكم يا بني إسرائيل من آل فرعون، من فرعون وقومه، يسومونكم سوء العذاب، يذيقونكم أنواع الهوان، يقتلون أبناءكم من تقتيل أبنائكم الذكور، ويستحيون نساءكم، يعني يستبقون نساءكم أحياء للخدمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي أن تشكروا الله عز وجل عليه لا أن تكفروا. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وواعدنا موسى، أي لمناجاة الله عز وجل، 30 ليلة، وأتممناها بعشر ثم أكملها الله بزيادة عشر فصارت 40 ليلة، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب موسى لمناجاة الله عز وجل: أخلفني في قومي، كن خليفة لي في قومي، وأصلح يعني أصلح أمرهم بحسن السياسة وبالرفق بهم، ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي، ولا تكن معينا للعصاة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولما جاء موسى لميقاتنا الله أعلم الله أعلم، يعني هكذا ذكر في القرآن، ذكر أمور لكن هذا الموجود في القرآن الله أعلم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لما جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المحدد له يعني لما أتم 40، وكلمه ربه يعني كلمه الله سبحانه وتعالى بما كلمه به كلاما حقيقيا، كلمه يعني بالأوامر والنواهي وغيرها، قال موسى عليه السلام لأنه ذاق حلاوة الكلام مع الله عز وجل فرغب في رؤية الله، قال ربي أرني أنظر إليك، طاقة نفسه لرؤية الله، قال لن تراني، قال له الله لن تراني يعني في الحياة الدنيا، ولن هذه يا مشايخ لا تقتضي التأبيد الأزلي، واضح؟ بدليل أن الله عز وجل قال في القرآن عن الموت ولن يتمنوه أبدا، صح؟ وقال لن يتمنوه، وقال حتى أبدا، وذكر أنهم يتمنون الموت يوم القيامة، فقال ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك، فإذا هذه لن لا تفيد التأبيد الأزلي الأزلي. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. ليش أنا بقول هذا الكلام؟ لأن أهل البدع قالوا في قول الله لموسى لن تراني دليل على أن الله عز وجل لا يمكن أن يراه، هذا كلام باطل، فالذي قال لموسى لن تراني هو قال لنا في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو الذي قال في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي رؤية الله عز وجل، وهو الذي قال في القرآن عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي مفهوم ذلك أنهم أن أهل الإيمان غير محجوبين عن رؤية الرحمن سبحانه وتعالى. أي نعم، هنا في الدنيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على هذا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه ولم يتأثر فسوف تراني، وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني. طب إذا كان الله قد تجلى للجبل الصلب الصلب من باب أولى أن يتجلى لعباده المؤمنين الصالحين وأن يروه يوم القيامة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جعله مستويا بالأرض، وخر موسى صعقا، أي سقط موسى عليه السلام مغشيا عليه، فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال سبحانك أي أنزهك يا رب تنزيها عما لا يليق بك، تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنه عندما يفيق يجد موسى قد أفاق يعني قبله، فيقول لا أدري أجوزي بالصعقة التي أصابته في الدنيا أم أفاق قبلي، والله أعلم. نعم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال يا موسى إني اصطفيتك أي اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي بأن أرسلتك وبكلامي، وفضلتك كذلك بالكلام معك بدون واسطة فهو كليم الله عز وجل، فخذ ما آتيتك، خذ ما أعطيتك من هذا الشرف العظيم وكن من الشاكرين لله عز وجل لهذا العطاء الكريم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا لموسى في ألواح من الخشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة، أي موعظة لمن يتعظ منهم، وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها، وتفصيلا لكل شيء. فخذها بقوة، أي خذ التوراة يا موسى بجد واجتهاد، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما بأحسن ما فيها مما أجره أعظم، كفعل المأمور به على أكمل وجه، وكالصبر وكالعفو، يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من هلاك ومن دمار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني سأصرف عن الاعتبار بآياتي المستكبرين في الأرض بغير حق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، إذا رأوا كل آية لا يصدقون بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإذا رأوا سبيل الحق وطريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه، لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي وإذا رأوا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله عز وجل يتخذوه سبيلا يسلكوه. ذلك بأنهم بسبب بأنهم كذبوا بآياتنا، كذبوا بآيات الله العظيمة وكانوا عنها غافلين، كانوا غافلين عن النظر فيها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا، بآيات الله الدالة على صدق الرسول والرسل، ولقاء الآخرة، وكذبوا كذلك بلقاء يوم القيامة، حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات. هل يجزون إلا ما كانوا يعملون، يعني هل يثابون إلا بما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. واتخذ قوم موسى من بعده، يعني من بعد ذهابه لمناجاة ربه، من حليهم عجلا، تمثال على شكل عجل، جسدا، يعني كان تمثالا له جسد على شكل عجل له خوار، يعني شكله له مستامري بطريقة يأتي الهواء ويخرج له خوار وصوت كصوت العجل، ولم يكن له ولم يكن فيه روح، عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يهديهم، يعني لا يرشدهم سبيلا إلى طريق خير لا حسي ولا معنوي ولا معنوي، اتخذوه اتخذوا هذا العجل وكانوا ظالمين لأنفسهم باتخاذه. وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يتكلم، لأن الله دلهم على أن هذا العجل ليس بإله بكونه لا يتكلم، فدل على أن الإله الكامل سبحانه وتعالى يتكلم. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما سقط في أيديهم، يعني ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، طبعا ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا من دون الله عز وجل، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا، يعني بالتوفيق إلى الطاعة ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين الذين خسروا في الدنيا والآخرة. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا أخبره الله عز وجل عندما ناجاه بأن قومه قد عبدوا الأجل كما في سورة طه. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا يعني ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال بئس ما خلفتموني من بعدي. بئست الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهابي عنكم لأنها تؤدي بهم إلى الهلاك والشقاء. عجلتم أمر ربكم يعني هل أردتم أن يعجل الله عز وجل عليكم العقاب؟ عجلتم أمر ربكم وكذلك مللتم من انتظاري وألقى الألواح. ألقى موسى الألواح ولم يكن قد ألقاها لما قال له الله بأن قومه قد عبدوا العجل. ليش؟ لأن الخبر ليس كالمعاينة. الخبر ليس كالمعاينة يعني معلش واحد قال لك فلان صاحبك حبيبك إلى آخره مات ليس مثل ما تراه يموت بين عينيك. فموسى عندما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يعني من شدة الغضب ألقى الألواح وأمسك برأس أخيه هارون وبلحيته يسحبه إليه لأنه بقي معهم ولم يغير ما هم عليه من عبادة العجل. لكن هارون إيش قال؟ كما قال الله عز وجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هو أمرهم ونهاهم مستحيل يسكت هارون عليه السلام لكنه بقي معهم بقي معهم خاف أن يقتلوه وانتظر مجيء موسى عليه السلام لأن موسى أمره بأن يخلفه من بعده. قال ابن أم إن القوم استضعفوني. قال هارون معتذرا لموسى مستعطفا إياه يا ابن أمي يعني ذكره بأمه استعطافا واستدرارا لعطفه. إن القوم استضعفوني حبسوني ضعيفا فاستذلوني حسبوني ضعيفا فاستذلوني وكادوا يقتلونني وأوشكوا أن يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تعاقبني بعقوبة تسر الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين لا تصيرني بسبب غضبك في عداد الظالمين من القوم الذين عبدوا العجل. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فدعا موسى ربه قال ربي اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم بنا من كل راحم. كلام الله ألقاها من شدة الغضب. نعم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل أي صيروا العجل إلها يعبدونه من دون الله عز وجل سينالهم غضب من ربهم سيصيبهم غضب شديد من الله عز وجل وذلة في الحياة الدنيا وهوان في هذه الحياة لأنهم أغضبوا الله واستهانوا به وكذلك نجزي المفترين. وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله ومنهم أهل البدع والضلال. فهذه الآية يدخل فيها أهل البدع لأنهم افتروا على الله الكذب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الذين عملوا السيئات من الشرك وفعل المعاصي ثم تابوا من بعدها ثم تابوا إلى الله عز وجل وآمنوا وصدقوا وانتهوا إن ربك من بعدها لغفور يعني من بعد التوبة والرجوع من الشرك الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة إن ربك من بعدها لغفور لهم يعني بالستر والتجاوز والمحو رحيم رحيم بهم. ها؟ الله أعلم هم كانوا يعني يتوبون ثم يرجعون هذا شأنهم يعني يتلونون ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى الغضب يعني سكن عن موسى الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب وفي نسختها هدى وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال ورحمة ومشتملة على الرحمة للذين هم لربهم يرهبون للذين يخشون ربهم يخافون عقابه يعني الغضب في غضب يجعلك يعني لا يعني تسيطر على نفسك فألقى موسى كلام الله عز وجل على الأرض لكن لم يؤاخذ بهذا وهذا كان غضبا لله يعني هو فعل هذا ليش غضبا لله لأنهم عبدوا العجل من دون الله سبحانه وتعالى لكن إذا ذهب الغضب وسكن ينبغي الإنسان أن يرجع إلى الحق إذا كان الواحد يعني قد أغلق عليه بسبب ما رأى يعني أعطيك مثال أبو الحسن حتى نستوعب القصة حامل أنت مصحف حامل مصحف ورأيت شخص يحترق أمامك من أعز الناس عليك تفضل يمكن أنا بقول يمكن أنك أنت بدون وعي ترمي المصحف وتركض عليه صح؟ فمثل هذا يغلق على الإنسان أحيانا يعني سواء في الصلاة سواء في كلمة باطلة فعل غير صحيح فينبغي أنه إيش أن لا يؤاخذ الإنسان على هذا ولاحظ بقول لك موسى فعل هذا ليس استهانة بكلام الله غضبا لله سبحانه وتعالى يغلق فيه غضب يغلق بعض الناس إذا غضب يا إخواني يكسر البيت وبخبط راس المرة في الحيط والله يعني في أناس هكذا أنواع سبحان الله الناس أنواع بعض الناس لا إذا أغضبته سبحان الله ما ألطفه وما أروقه ما عنده الناس تختلف نعم لا والله أعلم هو كان نعم كان فيه نعم بقية مما ترك آل موسى وآل هارون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا اصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه حتى يعتذروا إلى الله عز وجل مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا ووعدهم يعني ميقاتا ووقتا يحضرون فيه فلما أخذتهم الرجفة لما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يروا الله عز وجل اصطفاهم موسى واختارهم لما جاء بهم تجرأوا طلبوا أن يروا الله سبحانه وتعالى عيانا فلما أخذتهم الرجفة أخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا قال ربي أي قال موسى ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياك إذا شئت يا الله لو شئت يا الله لأهلكت هؤلاء وأهلكتني معهم من قبل مجيئهم أتهلكنا بما فعل السفهاء منا أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا إن هي إلا فتنتك يعني اختبارك وامتحانك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الأمر بيدك أنت ولينا أنت متولي أمرنا وأنت ناصرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة وأنت خير الغافرين أي خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. طبعا أولئك الذين طلبوا رؤية الله أهلكهم الله ثم أحياهم مرت معنا في سورة البقرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، يعني واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح، وفي الآخرة وكذلك ممن أعددت لهم الجنة في الآخرة. إنا هدنا إليك، إنا تبنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء، أي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي وسعت كل شيء، شملت كل شيء في الحياة الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله. فسأكتبها للذين يتقون، أي فسأكتب رحمتي للذين يتقون الله عز وجل في الآخرة. طبعا سأكتبها يعني الآن في الآخرة، الكلام هنا عن رحمة الله في الآخرة، أما الدنيا فقد شملت الكل. فسأكتبها أي فسأكتب رحمته في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويؤتون الزكاة، يعطون زكاة أموالهم لمستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون، يؤمنون بآيات الله. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني الذين يتبعون، هؤلاء شملتهم الرحمة أيضا، هذه صفاتهم، الذين شملتهم رحمة الآخرة. الذين يتبعون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدون اسمه ووصفه نبوته مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى والإنجيل المنزل على عيسى، يأمرهم بالمعروف. هذا الرسول أول صفة من صفاته ومن صفات أمته، يأمرهم بالمعروف، يعني يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عن المنكر، ينهاهم عما عرف قبحه بالعقول الصحيحة والفطر السليمة، ويحل لهم الطيبات، يبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم المستخبثات منها، ويضع عنهم إصرهم، يزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ. فالذين آمنوا به، فالذين آمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وعذروه يعني عظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار، واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا القرآن وهو النور الهادي، أولئك هم المفلحون الفائزون، الذين ينالون ما يطلبونه ويجتنبون ما يرهبونه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الرسول، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يعني مرسل من الله إليكم جميعا لعربكم ولعجمكم، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده سبحانه ملك السماوات وله وحده ملك الأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، لا معبود بحق غيره سبحانه، يحيي الموتى ويميت الأحياء. فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا أيها الناس بالله وصدقوه ورسوله، كذلك صدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي يؤمن بالله، الذي يصدق بالله عز وجل وكلماته ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل كذلك على النبيين من قبله بدون تفريق. واتبعوه أي اتبعوه فيما جاء به من ربه لعلكم تهتدون، رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصالحكم، إلى ما فيه المصالح الدنيوية والأخروية لكم. نعم. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه أمة أخرى، طائفة أخرى من قوم موسى على الحق وعلى الهدى. يعني لما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل، ذكر أن منهم أمة مخالفة لما عليه من عبد العجل. ومن قوم موسى، يعني من بني إسرائيل، أمة جماعة مستقيمة على الدين الحق، يهدون بالحق وبه يعدلون، يدلون الناس على الحق وبه يعدلون، يعني يحكمون بالعدل فلا يجورون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، يعني وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، يعني أوحى الله عز وجل إلى موسى حين طلب قومه منه أن يدعو الله أن يسقيهم. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر، يعني اضرب بعصاك الحجر، فضربه موسى فانبجست منه اثنتا عشرة عينا، انفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد قبائلهم الاثنتي عشرة. قد علم كل أناس مشربهم، قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها قبيلة أخرى فيه. وظللنا عليهم الغمام، أي ظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم، وأنزلنا عليهم المن والسلوى، وأنزل الله عز وجل عليهم نعمة منها المن والسلوى، والمن شراب حلو مثل العسل، والسلوى طائر صغير طيب اللحم يشبه السمانة، والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال الله لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا وما نقصونا شيئا مما يعني وما نقصونا شيئا بسبب ظلمهم وكفرهم، فالله عز وجل لا تضره معاصي العاصين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكنهم ظلموا أنفسهم بنقص حظوظها لأنهم أوردوها الهلاك بارتكابهم للمعاصي. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يعني قيل للبني إسرائيل اسكنوا وادخلوا بيت المقدس، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، كلوا من ثمار هذه القرية حيث شئتم، يعني من أي مكان فيها وفي أي وقت كذلك، وقولوا حطة، يعني قولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا، يعني ادخلوا راكعين خاضعين لربكم، نغفر لكم خطيئاتكم، إذا فعلتم هذا تجاوزنا عن ذنوبكم سنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، غير الظالمون منهم القول الذي أمروا به، فقالوا حبة في شعره عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة، حط عنا خطايانا، وغيروا كذلك الفعل الذي أمروا به، فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين منقادين لله عز وجل. هذا شأنهم، يبدلون ويغيرون ويحرفون، فعاقبهم الله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء، أي عذابا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. وهذا يعني الجهمية يقول الله عز وجل في القرآن الرحمن على العرش استوى، إيش قالوا هم؟ استوى. والله عز وجل قال لليهود قولوا حطة، إيش قالوا؟ حنطة. حنطة يعني، ذاك يقول ابن القيم نون اليهودي ولام جهمي هما في شرع رب العرش مستويان، أو كما قال يعني هذا بدل وهذا بدل، لكن استوى يعني استوى معنى على وارتفع. قال لهم قولوا حطة قولوا حطة ما تقولوا حنطة. قال استوى قولوا استوى ولا تقولوا استولى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذه قصة أخرى حصلت لهم. واسألهم عن القرية يعني اسأل اليهود اللي في زمنك يا محمد عن القرية وهي كانت قرب البحر يعني مثل إيلات الآن العقبة قرب البحر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت يعني يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد أن نهاهم الله عز وجل عن ذلك ابتلاء. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع يعني تأتي الأسماك ظاهرة على وجه البحر في يوم السبت تتراقص أمامهم مع منعهم من الصيد يوم السبت. فبقية أيام الأسبوع ما في سمك تروح السمك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وفي سائر الأيام لا تأتيهم. ابتلاء والله امتحان. كذلك مثل الآن بعض الناس مثلا بقول لك والله أنا ما أجد عمل إلا في يوم الجمعة بدأت تروح عليه صلاة الجمعة مثلا مع أنه فيه يعني بيقدر أنه يعمل في أعمال أخرى ويصلي في يوم الجمعة فيقدم الدنيا على الآخرة ويقدم مخالفة أمر الله على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا الابتلاء بسبب خروجهم عن طاعة الله عز وجل وفسقهم. ايش سووا هسه هم احتالوا. هذا شأن اليهود احتيال وتغيير والحيل يعني هذا يسموها الحيل العلماء. وباب الحيل عكس باب سد الذرائع. سد الذرائع شو معناه؟ منع ما يؤدي إلى الحرام. الحيلة فتح الباب الذي يؤدي إلى الحرام عكس بعض. سد الذرائع يعني منع ما يوصل إلى الحرام. الحيل فتح ما يوصل إلى الحرام. هم متحايلوا إيش فعلوا؟ نصبوا شباكهم يوم الجمعة وحفروا الحفر ويوم السبت يعني إجازة يوم الأحد ذهبوا أخذوا السمك فوقعوا في المحظور بتحايلهم. نعم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. وإذ قالت أمة منهم الآن طائفة وجماعة هذه مليحة يعني مسألة قبل قليل. وإذ قالت أمة منهم يعني جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ليش أنتم تنصحوا هؤلاء الذين سيهلكهم الله عز وجل بسبب ذنوبهم أو سيعذبهم عذابا شديدا يوم القيامة؟ إذن عندنا الآن ثلاث فرق. فرقة اعتبت وصادت وفرقة نهت وفرقة ما نهى. لا نهي يعني أظن شديدة هذه نهت اللي نهوا. لا هذه الفرقة سكتت لم تنه عن المنكر وقالت لمن أنكر المنكر لم تعظون قوما الله مهلكهم. ذلك العلماء اختلفوا في الفرقة الثالثة. الفرقة الأولى هلكت ما في إشكال الذين صادوا. الفرقة الثانية الذين نهوا نجت. طب الذين سكتوا اختلف فيها. كان ابن عباس يرى أنهم هلكوا فأقنع عكرمة أنهم لم يهلكوا فأهدى له شيئا. عكرمة تلميذ ابن عباس فأهدى له شيئا وفعلا لم يهلكوا. ليش؟ لأنهم أنكروا المنكر في أنفسهم. لأنه قالوا إيش؟ لم تعظون قوما الله مهلكهم. إذن هم ينكرون المنكر ويعتقدون أن الله سيهلك هؤلاء. واحد. ثم إن الأمر المعروف النهي عن المنكر يجب على كل واحد ولا إذا قام البعض به وحصلت الكفاية كفى عن الجميع؟ كفى عن الجميع. فهم نجوا لكن في كلام ماذا؟ لم يحسنوا لأن الذين نهوا إيش قالوا لهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم. نحن ننصحهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك ولعلهم يتقون. وربما هؤلاء ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية بهذه الطريقة. فلما حتى إن الله عز وجل يعني نص في القرآن على إهلاك إيش هؤلاء الذين خالفوا وسكت يعني هم يعني حظهم أن يسكت عنهم لأنهم سكتوا عن المنكر لكن لا يعني هذا أنهم أهلكوا. نعم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون أنجينا الذين ينهون عن السوء نجى الله الناهين عن المنكر من العذاب وأخذنا الذين ظلموا وأخذ الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب بئيس بعذاب شديد بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم. طب سؤال هل يمكن أنت أن تعد هؤلاء الذين قالوا لأولئك لم تعذون قوما إله مهلكهم معذبهم عذابا شديدا مع هذا الصنف المعذب؟ لا ليسوا منهم. فهم نجوا لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى سكت عنهم لأنهم يعني سكتوا عن المنكر هم سكتوا لكنهم ينكرونه في قلوبهم يعتقدون أن الله سيهلك هؤلاء. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه يعني تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة يعني أذلاء خاسئين ذليلين. نعم. والله عز وجل ما مسخ أمة فصار لها نسل لكن من الأخطاء يقولوا إذا عن اليهود أبناء القردة والخنازير إذا كان القصد من هذا أنهم يعني أجدادهم ما كان منهم قردة وخنازير وإلى آخره هذا معنى صحيح لكن إذا كان المقصود أنهم هم أولاد قردة وخنازير ممسوخين لا غير صحيح لأن الله عز وجل ما مسخ أمة فعاشت حتى تعقب وحتى يصير لها نسل واضح هذا لكن هم إخوان القرد والخنازير هم أيضا في صفاتهم قرد وخنازير إلى آخره. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لكن جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله مسخ أمة من بني إسرائيل وأظنها الفأرة لكن هذا قبل أن إيش يعلم بأن الله ما مسخ قوما إلا يعني أهلكهم ولم يتناسلوا. وإذ تأذن ربك يعني أعلم الله عز وجل إعلاما صريحا لا لبس فيه ولا اختلاط وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم أي ليسلطن على اليهود من يسومهم سوء العذاب من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة إن ربك لسريع العقاب لمن عصاه لذلك يعجل له العقوبة في الدنيا وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. لذلك ما ترونه الآن مثلا من فترة لأخرى الله عز وجل يرسل على اليهود من يعني يقتل منهم وكذا هذا تقدير الله الكوني ولن يتوقف هذا أبدا. اللي بتصور أنه ستتوقف المواجهات بيننا وبين اليهود أو بين المسلمين واليهود هذا أمر لا يمكن أن يكون. اليهود لابد أن يسلط عليهم من يسلط سواء كان مسلما أو كان كافرا ما فيه هذا أمر كوني لابد أن يحصل. نعم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقطعناهم في الأرض أمما فرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف منهم الصالحون ومنهم دون ذلك يعني فرقهم طوائف بعد أن كانوا مجتمعين منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وبحقوق عباده ومنهم دون ذلك منهم المقتصدون ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي وبلوناهم بالحسنات والسيئات يعني اختبرناهم باليسر والعسر لعلهم يرجعون لعلهم يرجعوا عما هم فيه. لذلك أنت الآن لو تنظر اليهود فلسطين كل الأشكال والألوان كانوا مفرقين ثم جمعوا فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة تجد الأبيض والأسود والعربي والأوروبي الغربي والأوروبي الشرقي ما أدري في يهود صينيين مر عليكم يعني من كل أصقاع العالم ويدعمون حتى يأتوا إلى هذه البلاد يساقون إلى حتفهم. بس باختصار يعني لا تحزن إذا رأيتهم يجتمعون ويتكاثرون هنا، لأنه هذا كل ما مكن لهم أكثر وأكثر كل ما قرب إهلاكهم وقرب تعذيبهم. الله أعلم. هذا صحيح، نعم صحيح. هذا في آخر الزمان، هذا في آخر الزمان عندما ينزل عيسى عليه السلام هذا. لكن هل هذا سيكون في يعني ممتدا حال اليهود الآن إلى تلك الفترة، أم سيخرج اليهود ويقتلوا قبل ذلك الوقت؟ الله أعلم. هذه أمور غيبية، والأمور الغيبية يعني فيها فتن وفيها أحداث يقتصر في الحديث عنها إذا وقعت فقط بدون تحديد. يعني ما يأتي واحد الآن يقول والله هؤلاء اليهود الموجودين الآن في فلسطين ستكون نهايتهم أن يختبئوا خلف الشجر والحجر، يقول الشجر والحجر، لا ما ندري، ربما هؤلاء يأتي أمثال صلاح الدين الأيوبي أمثال عمر بن الخطاب من قبل يخرجونهم من فلسطين، ثم ترجع هذه البلاد للمسلمين ويحكموا فيها بشريعة الله، ثم بعد أزمان أخرى يأتي اليهود مرة أخرى ويحتلون فلسطين ويخرج الدجال إلى آخره فيحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يعني جاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، فخلف من بعدهم خلف يعني أهل سوء ورثوا الكتاب يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريف كلام الله عز وجل، ويقولون سيغفر لنا، يعني وأيضا يعتقدون أن الله عز وجل سيغفر لهم، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، وإذا جاءهم متاع دنيوي زهيد كذلك يأخذوه مرة أخرى، فهم أهل دنيا. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب؟ ألم يأخذ الله عليهم العهود والمواثيق؟ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، يعني بدون تحريف أو تبديل، ودرسوا ما فيه، يعني ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل بل عن علم، لأنهم درسوا وعلموا وقرأوا ما فيه، فذنبهم أشد. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله والدار الآخرة خير للذين يتقون. الدار الآخرة وما فيها من نعيم خير من هذا المتاع الزائل من الدنيا، خير للذين يتقون الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون نواهيه. أفلا تعقلون؟ أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب يعني يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه وأقاموا الصلاة بالمحافظة عليها وعلى شروطها وأوقاتها وأجباتها وسننها إنا لا نضيع أجر المصلحين، سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن أصلح. وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ نتقن الجبل فوقهم يعني اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق رؤوس بني إسرائيل كأنه ظلة، وصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم، وظنوا أنه واقع بهم أيقنوا أن الجبل ساقط عليهم، خذوا ما آتيناكم بقوة، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة واذكروا ما فيه، يعني تذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله عز وجل ولا تنسوا لعلكم تتقون، رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. نعم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وإذ أخذ ربك من بني آدم، يعني أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، يعني قررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه سبحانه خالقهم وربهم، قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. فامتحنهم الله عز وجل بذلك، وكلنا الآن أخذ علينا الميثاق بتوحيد الله في ظهر أبينا آدم. تذكر يا شيخ يزن؟ ما بنذكر صح؟ عادي يعني، حتى لو ما ذكرنا يعني لا يعني أنه لم يؤخذ علينا الميثاق، لكن فطرنا وما نحن عليه في أصل الخلق يدل على هذا. ألست يعني إحنا الآن، يعني أقربكم الصورة، سمعت من أحدهم أنه أنت عندك اختبار مثلا وبتدرس للاختبار، يوم الاختبار يأتيك سؤال درسته بتنساه صح؟ بتصير هذا؟ كذلك أخذ علينا الميثاق، يمكن ننساه الآن لا نتذكره يعني لما أخذ، لكن الواقع يدل على أنه قد أخذ علينا، لأن الشرع أخبرنا وهو صادق وهذا حق ولا إشكال في هذا، وأيضا فطرنا وإرسال الرسل وإنزال الكتب الآيات الكونية كل هذا يدل على هذا الميثاق. ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا على أنفسنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا جميعا بلى أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، تقولوا إنه ما ليس عندنا علم. لا، عندكم علم وأخذ عليكم الميثاق. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تقولوا يعني تحتجوا، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا وأشركوا بالله وأنكم قلدتموهم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فتقولوا يعني من باب إيش؟ الاحتجاج، أفتؤاخذنا بما فعله آباؤنا الذين أشركوا بك؟ فلا ذنب لنا، إحنا كنا جهالا وآباؤنا هم الذين أشركوا. لكن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن لهم عقولا وعندهم فطر ينبغي لهم أن يتبعوها، لا أن يتبعوا الباطل الذي كان عليه آباؤهم. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء، وكذلك نفصل الآيات. ليش؟ ولعلهم يرجعون، رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واتل عليهم يعني اقرأ عليهم يا أيها الرسول على بني إسرائيل نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي خبر الذي أعطاه الله عز وجل آياته فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه لكنه لم يعمل بها، فانسلخ منها تركها وانخلع منها كما تنسلخ الحية من جلدها عياذ بالله، فأتبعه الشيطان فلحقه الشيطان، يعني صار الشيطان لاحقا له فكان من الغاوين، فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن لحقه الشيطان وكان وصار له قرينا، نسأل الله العفو والعافية. هذه من المصائب مشاهد. والله عز وجل يذكر لنا مثال هذه القصص من أحوال هذا الرجل الذي أوتي علما لكنه لم يعمل به، حتى نحذر نحن، لأن الله عز وجل أعطانا القرآن فلا يجوز لنا أن ننسلخ عنه كما انسلخ هذا عن التوراة وعن العلم الذي أعطاه الله إياه. كيف يكون الانسلاخ؟ بعدم العمل بالقرآن. القرآن يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار هو يركن إلى الذين ظلموا مثلا. القرآن يقول أقيم الصلاة ولا يقيم الصلاة. القرآن يقول مثلا لا تقربوا الزنا وهو يزني. القرآن يأمر بتوحيد الله وهو لا يوحد الله، يدعو إلى الشرك. القرآن يأمر إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر بالبدع والضلالات. القرآن يدعو إلى الإخلاص وهو يراعي. يمكن يعني إذا جاء في الحديث أكثر منافقي أمتي قراؤها، نسأل الله العفو والعافية، أكثر منافقي أمتي قراؤها. وجاء في الحديث يعني عن أول من تسعر بهم النار رجل آتاه الله القرآن فقرأه وأقرأه فعرف بنعم الله عز وجل، وقيل يعني وقال قرأت القرآن فيك يا رب، فيقال قرأت ليقال قارئ، فيؤخذ به ويسحب والعياذ بالله حتى يلقى في النار، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فنحن يعني يا طلبة العلم يا حفظة القرآن نحن على أمر خطير والله، إن أخلصنا لله عز وجل رفعنا الله بهذا القرآن، وإن رأينا ولم نعمل بالقرآن وضعنا، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. في القرآن حجة لنا أو علينا، يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. نجتهد الإنسان، يجتهد الإنسان في العمل بالقرآن في أن يكون من أهل العلم الصادقين الصالحين، يجتهد في هذا، نسأل الله العون، ولا يكون كمثل هذا الرجل الذي انسلخ من العلم الذي أعطاه الله إياه وصار من يعني من الهالكين والخاسرين والغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها، فالرافع والخافض هو الله عز وجل، ومن رفعه الله لا أحد يخفضه، ومن خفضه الله لا أحد يرفعه. لذلك لما جاء أعرابي على قعود يسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لا تسبق، فسبق القعود ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فأثر ذلك في الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع شيئا من هذه الدنيا، الدنيا لاحظ، إلا وضعه، أما من رفعه الله يعني رفعة دينية لا يضعه أحد أبدا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولو شئنا لرفعناه بها، لو شاء الله عز وجل رفعه بهذه الآيات بتوفيقه للعمل فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض عياذ بالله، اختار ما يؤدي إلى خذلانه حيث مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنيا على آخرته، واتبع ما تهواه نفسه من الباطل، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، صار وراء هواه ونسي ما أنزل الله. فمثله مثل هذا في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا وجالسا فهو يلهث، وإن طرد فهو يلهث. هذا هو المثل المذكور، مثل القوم الضالين المكذبين بآيات الله، إذا قال الله عز وجل ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص، يعني اقصص القصص عليهم لعلهم يتفكرون فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ذلك قص القصص الصحيحة، هذا امتثال لأمر الله عز وجل. بعض الناس بيقول لك فلان قصاص، قصاص هو الذي يا جماعة هو الذي يكذب في القصص ويؤلف القصص، أما واحد يقص عليك آيات قصص من القرآن وقصص من السنة وقصص صحيحة فيها عبرة وعظة، هذا يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. نعم. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا وأنفسهم كانوا يظلمون، وهم بذلك يظلمون أنفسهم لأنهم يريدونها موارد الهلاك والبوار. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو المهتدي، من يوفقه الله للهداية إلى الصراط المستقيم هو المهتدي حقا، ومن يضلله الله عز وجل بإبعاده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الخاسرون الناقصون لأنفسهم حظوظهم حقا. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد ذرأنا لجهنم، يعني أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، فأكثر الناس إلى جهنم والعياذ بالله، وأكثر الجن كذلك إلى جهنم. لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس ولا في الآفاق حتى يعتبروا بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك كالأنعام، هؤلاء المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم، أولئك كالأنعام يعني في فقد العقل، بل هم أضل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم. ليش؟ لأن البهائم تسبح الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هؤلاء لا يسبحون الله. وأيضا البهائم بتشوف ما يؤذيها وبتجنب عنه، وهذول يرون ما يؤذيهم ويوصلهم إلى النار فيقتحمونها والعياذ بالله. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. ولاحظ دائما الله عز وجل يضرب الأمثال، مثل العالم الذي استلخ من آيات الله كمثل الكلب، الكلب كما سبق إذا جلس يلهث على طول، وإذا ركض يلهث، وهذا العالم كذلك هو حريص على الدنيا في كل حال، نسأل الله العفو والعافية. إذا قال الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره، مثل الحمار اللي على ظهره أسفار وكتب، هل ينتفع بها؟ لا. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء، مثل الإبل في البيداء والصحراء، يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فادعوه بها، توسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون، وأثنوا عليه بها واعبدوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، اتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها، سيجزون ما كانوا يعملون. سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا أمة عن جماعة يهدون بالحق، يهتدون في أنفسهم بالحق، ويدعون غيرهم إليه فيهتدون، وبه يعدلون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها، سنستدرجهم. كيف؟ يعني بفتح أبواب الرزق لهم، لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا في الضلال. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من طريق لا يعلمونه ولا يشعرون به، ثم يصيبهم عذاب الله عز وجل على غرة وغفلة. وأملي لهم إن كيدي متين. وأملي لهم أي أؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين. إن كيدي متين، إن كيدي قوي، فيظهر الله عز وجل لهم الإحسان ويريد لهم وبهم الخذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله ما بصاحبهم من جنة، يعني ما بمحمد صلى الله عليه وسلم من جنون، ليس مجنون. لاحظ أنه قال ما بصاحبهم، فهو صاحبهم يعرفونه، وأعرف الناس بالإنسان أصحابه، فهو ليس مجنون، كان الصادق الأمين المقدم عندهم صلى الله عليه وسلم. إن هو إلا نذير يحذر من عذاب الله وينذر، نذير مبين يعني واضح. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك السماوات، إلى ملك الله في السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرها، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، وينظروا كذلك في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا هادي له، من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله عن الصراط المستقيم فلا أحد يستطيع هدايته، ويذرهم يعني يتركهم الله عز وجل في طغيانهم في ضلالهم وكفرهم يعمهون يتحيرون فلا يهتدون إلى شيء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك المكذبون المتعنتون عن القيامة أيان مرساها يعني أي وقت تقع ويستقر العلم بها، قل إنما علمها عند ربي، الذي يعلم متى تقع هو الله سبحانه وتعالى وحده، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها لوقتها المقدر إلا الله وحده، ثقلت في السماوات والأرض يعني خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة، يسألونك كأنك حفي عنها يعني كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بالله عز وجل، قل إنما علمها عند الله، قل لهم يا محمد إن علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا محمد لا أملك لنفسي ضر نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله عز وجل، وذلك كله لله، ولو كنت أعلم الغيب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب قال لاستكثرت من الخير وما مستني السوء، يعني لجلب الخير لنفسه وابتعد عما فيه أذى له، إن أنا إلا نذير يعني ما أنا إلا رسول أخوف من عقاب الله الأليم وبشير وأبشر المؤمنين بثواب الله الكبير لقوم يؤمنون يصدقون بما جئت به. نعم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما أثقلت دعوا الله، كيف نقف على دعوة؟ كيف يعني؟ أحسن، هذه من الأخطاء التي يقع فيها البعض، فلما أثقلت دعوا هكذا مش دعوا دعوا اثنين، لكن هو جاءت دعوا الله ليش؟ لأنه حذف الحرف الأول لأنه حرف علة لالتقاء الساكنة مثل فلما ذاق الشجرة. طيب هو الذي خلقكم من نفس واحدة، أي الله عز وجل وحده هو الذي أوجدكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق وجعل منها زوجها يعني خلق حواء من آدم ليسكن إليها ليأنس بها، وخلق حواء من ضلع آدم حتى يسكن إليها ويأنس بها ويطمئن بها، فلما تغشاها يعني فلما جامع زوج زوجته، فلما جامع زوج زوجته حق. طبعا هنا في خلاف في هذه القضية، فيها إشكال، لكن الآن ننتقل، صار انتقال من آدم وحواء إلى أحد من ذريتهم، واضح؟ لأنه سيأتي أنه وقعوا في الشرك، ماشي؟ وآدم وحواء يجنبون هذا. فلما تغشاها، فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته، فمرت به، استمرت على حملها هذا، تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا والله ربهما، دعا الزوجان الله ربهما، لئن آتيتنا صالحا، لئن أعطيتنا ولدا صالح الخلقة، الخلقة تامها، لنكونن من الشاكرين لنعمك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما آتاهما صالحا، لما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا الله عز وجل، جعلا له شركاء فيما آتاهما، صيروا لله عز وجل شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره، فعبدا ولدهما لغيره، فتعالى الله عما يشركون. لذلك سموه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية. وهذا مثل هذا عن ذكر العلماء أنه لا يليق بآدم وحواء، لذلك جعلوا هذا في ذريتهم، والله أعلم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا، يعني أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنهم لا يخلقون شيئا، لذلك لا يستحقون العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، بل هذه المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لمن خلقها؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا تقدر هذه المعبودات أن تنصر عابدها، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا تقدر أن تنصر نفسها، تيجي الفيضانات تأخذ هذه الأصنام. يدعون، انتبه معي، يدعون صنمهم أو يعني اللي هو اللي كان حي، طيب، يدعون الولي في القبر أن يشفيهم، والولي اللي في القبر مات بالمرض، يدعون الولي الذي في القبر أن يشفيهم، والولي اللي في القبر مات بالمرض، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعو أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم، لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، سواء عليكم، يعني سواء عندنا، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، سواء عندنا دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق ولا تتكلم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تدعون من دون الله، تعبدونهم من دون الله، يا أيها المشركون عباد أمثالكم، مخلوقون لله، مملوكون له تحت قهره كأمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ادعوا هذه الأصنام، خليهم يستجيبوا لكم وينفعونكم إذا كنتم صادقين فيما تدعونه لهم. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها؟ يبطشون. أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. يعني بل أنتم يا أيها الأحياء أفضل حالا من الأصنام. ليش؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ ألي هؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ وأنتم لكم أرجل، إذن من أفضل؟ أنتم، يعني الداعي للأصنام أفضل من الأصنام. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة ويدفعون عن أنفسهم؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم مثلا، أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي فيوصلون علمه إليكم. طبعا كل هذا منفع عنهم. قل ادعوا شركاءكم، فإذا كانت هذه معطلة عن هذا كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل ادعوا شركاءكم، قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا من ساويتموهم بالله ثم كيدوني ثم احتالوا لضري فلا تنظرون لا تمهلوني ولن يضروه شيئا صلى الله عليه وسلم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله، إن نصيري ومعيني هو الله وحده الذي يحفظني، الذي نزل الكتاب، الذي نزل علي القرآن هدى للناس، وهو يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه، يعني تدعونهم يا أيها المشركون من دون الله عز وجل من الأصنام، لا يستطيعون نصركم، لا يقدرون على نصركم، ولا يقدرون كذلك على نصر أنفسهم، ولا أنفسهم ينصرون، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تدعو أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الهدى إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وتراهم ينظرون إليك، وتراهم يقابلونك بأعين مصورة، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، لأنها جماد، جماد لا تبصر. لذلك كانوا يصنعونهم أصناما على هيئة بني آدم أو الحيوانات، لها أيد ولها أرجل لها أعين، لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، يعني اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طباعهم. خذ العفو، لأنك إذا كلفتهم بما لا تسمح به طباعهم نفرتهم. وأمر بالعرف، يعني أمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرم. هذا مهم جدا، ترى هذه آية، يعني آية جامعة فيها دلالة على كيفية التعامل مع الناس. خذ من الناس ما سمحت به أخلاقها. بعض الناس ما شاء الله وصول، يعني بزحكة من كثرة التواصل معك. بعض الناس لا، يمكن يتواصل معك سنة مرة، هي الطبع، مش بكرها، لا، هي طبيعة في هذا. فأنت اقبل من الناس ما سمحت به أخلاقهم، ولا تلومهم عما لا يستطيعونه ولم يتطبعوا به، حتى لا تنفرهم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني إذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير فاستعذ بالله، التجئ إلى الله واعتصم به من هذا الشيطان، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه سميع، إن الله عز وجل سميع لما تقوله، عليم بالتجائك، وسيحميك من الشيطان. وفي القرآن ثلاث مواضع علمنا الله كيف نتعامل مع العدو الإنسي والعدو الجني. هذا الموطن الأول، كيف نتعامل مع الإنس؟ خذ العفو، أمر بالعرف، عرض عن الجاهلين. والجن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. والموطن الثاني وين؟ ها؟ فصلت مثلا، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذا الإنس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الموطن الثالث، أي مشايخ، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أي طبعا هذا، نعم، العادة محكمة، هذه قاعدة من القواعد الخمس الكبرى، صحيح، العادة محكمة ويعمل بالعرف. لذلك يقول الشيخ السعدي: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا يعني احنا ما نتكلم عن العرف هنا، خذ العفو وأمر بالعرف، يعني بما تعارف عليه الناس من كل قول جميل وفعل حسن، هذا هو المقصود. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا الله عز وجل بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر إذا مسهم طائف من الشيطان إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقاب الله للعاصين وثواب الله للطائعين فإذا هم مبصرون فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم واستقاموا على الحق وصحوا مما كانوا فيه من ضلال وغواية وانتهوا عن الحرام فهم صاروا مبصرين. نعم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يعني إخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشيطان يزيدهم يمدونهم في الغي يعني يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب ثم لا يقصرون ولا يمسكون. لا الشياطين تمسك عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس يمسكون عن الإنقياد وفعل الشر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية يعني وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها هذا في الأول يعني إذا أتيتهم بآية كذبوك وأعرضوا عنها وإذا لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. قل لهم يا أيها الرسول إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي يعني ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي إنما أنا متبع لما أوحاه الله عز وجل إلي هذا بصائر من ربكم هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله عز وجل خالقكم ومدبر أموركم وهدى ورحمة فيه إرشاد وفيه رحمة لقوم يؤمنون للمؤمنين أما غير المؤمنين فهم ضلال وأشقياء ولا ينتفعون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له لقراءته وأنصتوا ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره لعلكم ترحمون رجاء أن يرحمكم الله. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمة واسعة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك اذكر أيها الرسول ربك الله في نفسك تضرعا وخيفا متذللا متواضعا خائفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه بالغدو في أول النهار والآصال في آخر النهار لفضل هذين الوقتين ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله عز وجل. والآية رقم 206 هي آخر آية من سورة الأعراف. نعم. وهذه أول سجدة في القرآن. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذه أول آية سجدة في القرآن العظيم. جاء في الحديث أن الشيطان إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل وأخذ يبكي يقول يا ويله يعني يا ويل الشيطان أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فلم أسجد فلي النار. لكن ينبغي المسلم أن لا يفرط في سجدة التلاوة وإن كانت مستحبة يعني ليست بواجبة. إن الذين عند ربك يعني من الملائكة لا يستكبرون عن عبادته لا يترفعون عن عبادة الله سبحانه ويسبحونه يعني ينقادون لله عز وجل مذعنين له ويسبحونه يعني ينزهون الله عز وجل بالليل والنهار وله يسجدون كذلك يسجدون لله ويخضعون لله وحده لا شريك له. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهدى والرشاد. الله تبارك وتعالى أعلم.